الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته تمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فقد وعظ صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوصى بتقوى الله، وتقوى الله سبحانه هي فعل أوامره وترك نواهيه، ترك ما نهى عنه، فعل أوامره بالطاعات وترك ما نهى عنه من المعاصي والمحرمات. سميت تقوى لأنها تقي صاحبها مما يكره، تقيه من عذاب الله وتقيه من غضب الله وتقيه من جميع ما يكره. والتقوى هي وصية الله لجميع خلقه، قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بل أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. التقوى يحتاجها كل عبد، كل مخلوق من بني آدم، ويحتاجها أهل الإيمان خصوصا. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والتقوى أمر الله بتقواه: اتقوا الله، اتقوني يا أولي الألباب. وتقوى الله معناها اتقاء غضبه وما يسخطه، وأمر باتقاء النار فقال: فاتقوا النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمر باتقاء ما يوصل إلى النار، أمر باتقاء وتوقي الأسباب التي توصل إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت النساء، أي اتقوا فتنتهن. فتقوى الله تكون من جميع الأمور المحذورة والضارة، لأن تجعل بينك وبينها وقاية من طاعة الله عز وجل، فإنه لا يقي من هذه المكاره والمخاطر إلا طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله. قد علق الله على التقوى خيرات كثيرة: من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. علق سبحانه على التقوى خيرات كثيرة عاجلة وآجلة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة الأمور، لولاة أمور المسلمين، لما في ذلك من اجتماع الكلمة وتمام المصالح، لما في ذلك من اجتماع الكلمة وتمام المصالح والخيرات، فإنه إذا كان للمسلمين جماعة وإمام تم لهم الخير، وهابهم العدو، وساد العدل بينهم، ويترتب على ذلك خيرات كثيرة للمجتمع. أما إذا تفرقوا واختلفوا ولم يكن لهم إمام فإنهم يلاقون من المتاعب ومن المشاق الشيء الكثير. ماذا كانت حالة المسلمين، أو ماذا كانت حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا متشتتين، لا تجمعهم كلمة، ولا ينقادون لولي أمر، فكانت الفوضى تسودهم، إلى أن من الله على المؤمنين ورحم العالمين، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا إلى الله وجاهد في سبيل الله حتى تكونت للمسلمين دولة عظيمة قادها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قادها من بعده خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، وساد الأمن بعد الخوف، والاطمئنان بعد الفوضى، وصار للمسلمين مكانة بين العالم بعد أن كانوا في الأول متفرقين متشتتين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك لما قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بهذه الوصية الجامعة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر، وهذا في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا. فقلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة معناها خلوص الشيء، الشيء الناصح هو الخالص، وذلك بأن يكون الإنسان ناصحا في عقيدته، ناصحا في سريرته، لا يكون عنده خيانة، ولا يكون عنده نية سيئة لإخوانه المسلمين، بل يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، فإن لم يكن كذلك لم يكن ناصحا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يكون ناصحا، بل يكون غاشا. فيكون المسلم ناصحا في جميع أحواله مع الله ومع كتاب الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أئمة المسلمين وهم ولاة الأمر، ومع عامة المسلمين وهم الرعية. يكون ظاهره وباطنه سواء في الخير والإيمان ومحبة الخير لإخوانه، هذا هو الناصح، وهذه هي النصيحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والسمع والطاعة، ولهذا يقول العلماء: لا قوة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فلا يتم للمسلمين أمر إلا بهذه الأمور، ولا يقوم لهم مصلحة إلا بهذه الأمور. والله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وذلك بطاعة الله وطاعة رسوله والاستقامة على دين الله. لهذا تجتمع الكلمة ويتم الأمر للمسلمين، وأما بدونه فإنها لا تجتمع لهم كلمة ولا ترتفع لهم راية ولا يهابهم عدو. فهذا هو سر وصيته صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، فإن الاعتبار ليس بالنسب وليس الاعتبار بالشخصية، إنما الاعتبار بالوظيفة، الاعتبار بالعمل الذي يقوم به ولي الأمر، وإن كان في شخصه ليس بالمنظر الذي يريده بعض الناس، وإنما العبرة بالمخبر لا بالمظهر. وإن كان نسبه ليس عربيا ولو كان عبدا، ما دام أنه ولي أمر فإنه تجب طاعته، لا لشخصه وإنما لمنصبه الذي وضعه الله فيه. وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية كأن رأسه زبيبة، وفي رواية مجدع الأطراف، فلا ينظر إلى شخصه وإنما ينظر إلى دينه وينظر إلى منصبه وولايته، فيطاع من أجل هذا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه سيحصل اختلاف، وليس اختلافا يسيرا، وإنما هو اختلاف كثير، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، لا ينجو من هذه الفرق المختلفة إلا من ثبت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. وهذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. على من كان؟ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، على الكتاب والسنة، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وهذا كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو القرآن، من تمسك به نجا، ومن أفلتت يده منه هلك. ولهذا قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فهذا هو الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن، ويدخل فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يريد النجاة عند الفتن، والفتن تكثر وتعظم كلما تأخر الزمان وتشتد، قال صلى الله عليه وسلم: تهاجروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فتن كقطع الليل المظلم. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما يكون من الفتن، أخبره بما يكون من الفتن، قال حذيفة: فماذا تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإذا اختلف الناس فإنك تكون مع جماعة المسلمين الذين هم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه، تكون معهم ومع إمامهم إمام المسلمين، فهذا فيه العصمة من الفتن، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فهذا هو المنقذ بإذن الله عند حدوث الفتن، وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المسلم مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الخلفاء الراشدون هم خلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وسنتهم التي يسيرون عليها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر صلى الله عليه وسلم بالاهتداء بهديهم والاقتداء بهم والسير على منهجهم، لأنهم يسيرون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فهم الذين يمثلون الطريق الصحيح والمنهج السليم دون غيرهم من الفرق المختلفة. وهم الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم بإحسان لا بمجرد الانتساب فقط ولا بالغلو والتشدد ولا بالتساهل هذا هو الإحسان أن يسير على طريقهم منضبطا من غير غلو ومن غير تساهل من غير إفراط ولا تفريط. أما الذي ينتسب إلى المهاجرين والأنصار لكنه يخالفهم في منهجهم إما بأن يتشدد ويزيد وإما بأن يتساهل ويضيع فهذا لم يتبعهم بإحسان وإن كان ينتسب إليهم. فالمسألة ليست مسألة انتساب، المسألة مسألة تحقيق لهذا الانتساب، وإلا فالذين ينتسبون إلى السلف كثيرون، ولكن المميز بينهم هو أن يتبعوا السلف بإحسان من غير إفراط وغلو وتشدد ومن غير تفريط وتساهل. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما أوصى باتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حذر مما يخالف ذلك فقال وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية وكل ضلالة في النار. إياكم ومحدثات هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، إياكم هذه كلمة تحذير، ومحدثات الأمور التي ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين بل هي من الأمور المبتدعة، المحدثة يعني المبتدعة، سواء كانت هذه المحدثات في العقيدة أو المحدثات في العبادة أو المحدثات في سائر أمور الدين. فالبدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس هو منه، هذه هي البدعة، ما أحدث في الدين مما ليس من الدين. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فهذا تحذير من البدع أيا كانت هذه البدع وهي كثيرة، هناك بدع في العقائد، هناك بدع في العبادات، هناك بدع في السنن والمستحبات، فكل عمل ليس عليه دليل، كل عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله وليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإنه محدث وهو بدعة وهو مردود على صاحبه وهو يخالف التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. وإن كان نية صاحبه نية طيبة ويريد الأجر ويريد الخير، ولكن إذا كان عمله غير موافق لكتاب الله أو سنة رسول الله فإنه مردود عليه، ولو كانت نيته نية صالحة ما يريد الشر وإنما يريد الخير ويريد الأجر ويريد الثواب، فإن الله لا يرضى بذلك ولا يقبله ولا يثيبه عليه، بل يعاقبه ويعذبه لأنه ابتدع في الدين ما ليس منه. الدين ولله الحمد كامل، ما يحتاج إلى زيادة، ما يحتاج إلى اقتراحات واستحسانات، الدين كامل. ما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، أنزل عليه قوله تعالى وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، أنزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم هذا دليل على أن الدين تكامل عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب التمسك به من غير زيادة ومن غير نقصان، يجب التمسك بالدين الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في عهده صلى الله عليه وسلم. أما الإضافات وأما الاستحسانات وأما المحدثات فكلها مردودة لا تقبل مهما اجتهد صاحبها وتعب، فإنها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لا يتقبله الله سبحانه وتعالى ولا يثيبه عليه. ولهذا يقول السلف الصالح اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. العمل اليسير الموافق للسنة خير من العمل الكثير المخالف للسنة المبتدع. فإن العمل اليسير الموافق للسنة يضاعفه الله لصاحبه، وإن كان قليلا فإن الله يضاعفه لصاحبه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أما العمل المبتدع وإن كان كثيرا وإن كان أمثال الجبال فإنه ليس بشيء عند الله سبحانه وتعالى، ولا يزن شيئا ولا يعتبر لصاحبه عند الله عز وجل ولا يعتد به. فعلى المسلم أن يجتهد في تحري السنة والتمسك بها، والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات من صفاته صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة. ولن يعرف الإنسان السنة إلا إذا تعلمها واهتم بها وأقبل عليها. وليس المراد أنه يحفظ الأحاديث ويحفظ النصوص، بل المراد أن يحفظها وأن يتفقه في معانيها ومدلولاتها على فهم السلف الصالح هذا هو المقصود. فمن كان يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ولله الحمد مدونة ومضبوطة ومحروسة كما نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه سخر لها من الحفاظ والعلماء المتقنين من اعتنوا بها سندا ومتنا حتى قدموها للناس نقية ظاهرة صحيحة. فهي موجودة، السنة ولله الحمد موجودة، كما أن القرآن موجود. القرآن موجود كما أنزله الله، لم يغير ولم يبدل. السنة أيضا موجودة، السنة الصحيحة موجودة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مضبوطة، وكتبها معلومة، كتبها الصحيحة معلومة. فما على المسلم ألا أن يقبل عليها حفظا وفهما وعملا، حفظا وفهما وعملا. فليس المراد أن تحفظ الكثير من الأحاديث وأنت لا تعرف معناها ولا تتفقه في مدلولها، أو أنك تحاول فهمها بدون أن تستعين بفهم السلف الصالح الذين شرحوها ووضحوها على بصيرة وعن علم ومعرفة. فارجع في فهم الأحاديث، تفسير الأحاديث، إلى شروح أهل العلم المتقنين الذين بيّنوا فقهها وبيّنوا معانيها ولله الحمد. هذا هو المقصود من اتباع السنة، معرفتها ومعرفة معانيها ومعرفة والقيام بالعمل بها. ما يقتصر الإنسان على الحفظ والفهم لكنه لا يعمل، فإن هذا حجة عليه يوم القيامة. الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم والعمل، فمن أخذ بالعلم والعمل فإنه من المنعم عليهم، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما من أخذ العلم وعطل العمل فإنه يكون من المغضوب عليهم. من أخذ العلم وعطل العمل فإنه يكون من المغضوب عليهم. فالمغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، كاليهود ومن سار على نهجهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله شوف، اتبع هواه بدل أن يتبع العلم النافع والآيات، اتبع هواه، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، كمثل الكلب أخذت الحيوانات شبههم بالحمير وشبههم بالكلاب تنفيرا من هذه الطريقة وهي أخذ العلم وترك العمل، هذا خطر عظيم. والضالون هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم، أخذوا العمل وتركوا العلم كالنصارى الذين اتخذوا الرهبانية التي ما كتبها الله عليهم ولكنهم اتخذوها بدون علم، بدون علم من الله سبحانه وتعالى وبدون وحي، وإنما استحسنوا هذه الرهبانية فعملوا بها على غير علم من كتاب الله أو هدي رسوله فصاروا ضالين. ضايع، الضال هو الضايع الذي يمشي على غير طريق وعلى غير جادة، هو يمشي وتعبان لكنه على غير جادة ويريد الوصول إلى البلد لكنه لن يصل إليه لأنه يمشي على غير جادة، فهذا هو الضال الذي ترك العلم وأخذ العمل. هناك من العباد والمتصوفة من يحذر من تعلم العلم ويقول خذوا العمل، العلم يشغلكم عن العمل، تعلمون تأخذون سنين تعلمون هذا يشغلكم عن العمل، اشتغلوا بالعمل والذكر واتركوا طلب العلم. هذه طريقة النصارى سواء بسواء، أخذوا العمل وتركوا العلم، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فهذه هي فرق الناس حول العلم والعمل. ثلاث فرق، الفرقة الأولى التي أخذت العلم والعمل وهؤلاء هم المنعم عليهم، الفرقة الثانية التي أخذت العلم وتركت العمل وهؤلاء هم المغضوب عليهم، والفرقة الثالثة التي أخذت العمل والعبادة وتركوا تعلم العلم فصاروا يعبدون الله على جهل وضلال وبدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا كنت تريد النجاة لنفسك فكن مع الفريق الأول الذي أنت تسأل الله في كل ركعة من صلاتك أن يهديك له، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح، وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين وطريق أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، هذا في كل ركعة من صلاتك. لماذا تكرر هذه السورة في كل ركعة؟ تأمل في معناها واعمل بمقتضاها. ولهذا يقول بعض العلماء من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالعباد الذين يجتهدون في العبادة على غير علم هؤلاء فيهم شبه من النصارى، والذين تعلموا العلم ولم يعملوا به هؤلاء فيهم شبه من اليهود. فأنت تسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين وأن يهديك طريق المنعم عليهم في كل ركعة من صلاتك، هذا مما يدل على وجوب التمسك بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا هو التمسك بالسنة، ولا سيما إذا اشتدت الفتن وكثرت الأهواء وكثر القيل والقال وكثر الكلام وكثر التعالم ودعوى العلم، فحينئذ تشتد الحاجة إلى معرفة الكتاب والسنة والتمسك بهما، لئلا يضيع الإنسان مع هذه القطعان الضائعة التي كل فرقة منها سلكت سبيلا يؤدي بها إلى الهلاك. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أن هذا صراطي مستقيما، والصراط هو الطريق، مستقيم ليس فيه انحراف ولا اعوجاج، معتدل بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. انظروا كيف وحد سبيله، جعله واحدا وجعله مستقيما، وعدد السبل فقال: ولا تتبعوا السبل، لأنها كثيرة، كل واحد يحط له طريقة، كل واحد يحط له مذهب، كل واحد يحط له مسلك. إذا افتلتت أيديهم من صراط الله، كل راح له طريقة، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون، ولا يجمعهم شيء، ولا يجمعهم ضابط، ولا يرجع بعضهم إلى قول بعض. إنما الصراط المستقيم هو الذي يجمع الناس، هو الذي يجمع الناس، وهو الذي يوحد الناس، وهو الذي تتم به مصالح العباد في الدنيا والآخرة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لكن الاعتصام بالله يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى دعاء وإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومن حرص على الشيء واهتم بالشيء فإنه يوفق إليه. فإذا حرصت على معرفة الكتاب والسنة والعمل بهما فإن الله يوفقك لذلك ويعينك عليه ويثيبك عليه. فالمسألة مسألة همة، ومسألة نية صالحة، ومسألة مقصد حسن. فمن كان همه الكتاب والسنة وهمه الحق، من كان همه الحق ومعرفة الحق فإنه يوفق إليه. أما من كان همه مذهب فلان وعلان وقول فلان وقول علان بدون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإنه يكون مع المتفرقين. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا هو التمسك بالسنة، ولا سيما في آخر الزمان وعند غربة الدين. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء في آخر الزمان، لأنهم قليلون، ولأن الناس يزدرونهم، ولأن الناس يؤذونهم ويضايقونهم، ولكنهم يصبرون على أذى الناس. وقد جاء في الحديث أنه سيأتي على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر وعلى خبط الشوك. لماذا؟ لأنه يلقى من الناس التعب، ويلقى من الناس التنقص، ويلقى من الناس الأذى، يحتاج إلى صبر، مثل ما يصبر الذي بيده جمرة، وما أشد الجمرة، وأذى الناس وشر الناس أشد من الجمرة، يحتاج إلى أن الإنسان يصبر عليه حتى يلقى ربه عز وجل، حتى يلقى ربه عز وجل وهو متمسك بكتاب الله عز وجل. ولهذا وصى إبراهيم ويعقوب بنيه فقال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى الله هذه الأمة بذلك فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفتن الآن كثيرة كما ترون، فتن في الشهوات وفتن في الشبهات، وتروج الآن في الفضائيات وفي الجرائد والصحف والمجلات، ودعاة الضلال الذين انتشروا في الأرض يروجون الفتن والبدع والشرور ويزهدون في الدين، دعاة على أبواب جهنم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعهم قذفوه فيها. فالفتن شديدة الآن، وإن لم ينجك الله منها ويعصمك منها هلكت، فاعتصم بحبل الله، ولو ضايقك الناس، ولو آذاك الناس، ولو قالوا فيك ما قالوا، ما دمت أنك على الحق فاصبر حتى تلقى ربك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.